بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال العلامة الألباني رحمه الله: أذكار الركوع. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، وسيأتي في آخر الفصل فائدة في الحاشية جميلة فيما يتعلق بهل تجمع هذه الأذكار أم لا. وتارة بهذا، الأول: سبحان ربي العظيم 3 مرات. وهذا الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد جاء هذا المعنى عن 9 من الصحابة. وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. انتهى كلامه. قال رحمه الله: وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. وهذا في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وقد تقدم التعليق عليه في القراءة في صلاة الليل. الشاهد أنه كان يكرر سبحان ربي العظيم أكثر من 3. وفي زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم حزر تسبيحه ب10 تسبيحات، حزره الصحابة وقدروه ب10 تسبيحات. وهذا الظاهر أنه على الأغلب، وإلا قد يزيد أحيانا. الثاني: سبحان ربي العظيم بحمده 3. وهذا أيضا عن حذيفة خارج الصحيح، وزيادة بحمده متكلم فيها، لكن الشيخ الألباني حسن الحديث. الثالث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، من حديث عائشة عند الإمام مسلم. وقوله سبوح المراد به التنزيه، التنزيه من كل نقص وعيب. وقدوس أي المطهر المنزه، وهما اسمان من أسماء الله الحسنى. وقوله رب الملائكة والروح، قيل الروح جبريل، قيل المراد بالروح جبريل. ويشهد له قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح بإذنه. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك أن المراد بالروح الأرواح التي خلقها الله. وقيل أنه ملك كبير عظيم يقال له الروح، لكن أصح شيء أنه جبريل، وذكره بعد العموم لمزيد الفضل له. الرابع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. وهذا عن عائشة متفق عليه. ومعنى يتأول القرآن أن يعمل بما أمر فيه، وذلك في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقوله فسبح بحمد ربك واستغفره، عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في ركوعه وسجوده وأكثر من ذلك، فهو تأول القرآن بمعنى عمل بما أمر فيه. الخامس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، وفيه زيادة خارج مسلم وهي: ما استقلت به قدمي. السادس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وهذا عند الإمام النسائي عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول في ركوعه ذلك. السابع: سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا قاله في صلاة الليل. هذا الحديث من حديث عوف بن مالك عند الإمام أبي داود والنسائي، وسنده صحيح. وقد تقدم معنا معنى الملكوت والجبروت في باب الاستفتاح. وهنا ذكر الألباني رحمه الله فائدة نقرأها ثم نأتي بفائدة أخرى. قال رحمه الله فائدة: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ يعني هل تقول سبحان ربي العظيم، سبح القدوس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أم تقول واحد منها؟ قال: اختلفوا في ذلك، أي اختلف أهل العلم في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد. ابن القيم قال يقول بهذا تارة وبهذا تارة أو بهما جميعا، وجزم النووي في الأذكار بالأول، أي الأذكار النووي قال يجمع بينها، فقال: والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذلك ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. لكن هذا متعقب مردود. قال: وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال: في نزل الأبرار، ونزل الأبرار هذا كتاب كبير في الأذكار مجلد، واختصره شيخنا يحيى حفظه الله، اختصره وحققه وهذبه، قال: يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذه مرة وهذه مرة، والاتباع خير من الابتداع. هذا كلام صديق حسن خان. وهذا هو الحق، يعني الألباني يقول وهذا هو الحق، يعني عدم الجمع هو الصواب، يأتي بكل ذكر وحده. قال: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، يعني قد في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل في الركوع إطالة طويلة، وهكذا في السجود، كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من القيام. فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريق الجمع الذي ذهب إليه النووي. يعني لا، أن الألباني يقول هذا هو الصواب في الصلوات المعتادة، أنه في كل ركن ذكر واحد، وأن الجمع لا دليل عليه، إلا أنه إذا طال الإمام أو صليت صلاة طويلة من الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ ما يقارب 5 أجزاء وركع ركوعا قريبا من قيامه، قال: فهذا لا يمكن إلا بالتكرار، إلا بالجمع لهذه الأذكار. لكن سيأتي بيانه بنفسه يرد على هذا، فلا يمكنه ذلك إلا على طريق الجمع الذي ذهب إليه النووي. وقد رواه نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء: وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار. أو قال يعني يستغني عن الجمع في الركوع الطويل بتكرار الذكر الواحد الذي نص عليه الدليل المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة، والله أعلم. ما هو الذي أقرب إلى السنة؟ عدم الجمع، وإنما يبقى على التكرار إن طال الركوع والسجود. وعند قوله وهذا قاله في صلاة الليل، يعني في آخر الفصل، تقول: هل هذه الأذكار واجبة أم أنها مستحبة؟ وهل هذه الأذكار، أي هذه الأذكار التي وردت في هذا الباب في الركوع، وهل هذه الأذكار واجبة أم أنها مستحبة؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى ثلاثة أقوال. الأول أنها مستحبة، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث المسيء صلاته وأنها لم تذكر فيه، فهذا قول جمهور أنها مستحبة. الثاني الوجوب، أي أنها واجبة، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق، وقالوا: من تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وجب عليه أن يجبره بسجود السهو. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبما جاء في حديث عقبة بن عامر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في سجود في ركوعكم الحديث. ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه. القول الثالث أن هذه الأذكار ركن لا يسقط في عمد ولا سهو، وهو قول داود الظاهري ورجحه الخطابي، والصحيح هو القول بالوجوب لما تقدم من الأدلة، ورجحه العلامة البسام في شرح بلوغ المرام أنه واجب. هذا هو الصحيح، قالوا الواجب واحدة وما زاد فهو مستحب. قال رحمه الله: إطالة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، متفق عليه عن براء، وهذا واضح. قال: النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أي جدير وخليق أن يستجاب لكم. وهذا الحديث من حديث ابن عباس عند الإمام مسلم، وهذه المسألة فيها قوله النهي عن قراءة القرآن في الركوع، ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعا الآن أكثر أهل العلم أن القراءة بالركوع في الركوع والسجود بالقرآن مكروهة. لكن هل هي كراهة تنزيه أم هي كراهة تحريم؟ ومنهم من حكاه إجماعا، والصحيح أن الكراهة للتحريم، والصحيح أن الكراهة هنا للتحريم، لأنه الأصل في النهي، ورجحه البسام في شرح بلوغ المرام أن النهي للتحريم. وهل تبطل الصلاة بفعله؟ قال ابن رجب: فيه وجهان لأصحابنا، والأكثرون أنها لا تبطل بذلك، يعني أكثر الحنابلة أن الصلاة لا تبطل بذلك، فعل فيها محرما لكن لا تبطل وهو آثم. وللشافعية وجه، أي قول: إن قرأ بالفاتحة أي المصلي بطلت صلاته، لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه، والله أعلم. وهذا الذي أخذناه اليوم فيه خير، والباب الآتي هو باب طويل فيه أحاديث كثيرة، فرحمة الله على الشيخ الألباني رحمه الله أخذ الكتاب وأتى بألفاظ ومعاني من كتب شتى ومصادر عظيمة، ووقف على أقوال العلماء، وتعجب كيف يأخذ أقوال العلماء من كتب أنت الآن لا تقف عليها إلا بتعب ومشقة، هذا إذا لم يكن عندك الجهاز، وبالجهاز تحتاج وقت أيضا حتى تخرج من بطول الكتب. وهو سبحان الله العظيم علم عظيم، على الروايات، على الألفاظ، على كلام العلماء، ويعقب وينبه ويرد. وكتابه أيضا أصل صفة صلاة النبي، أصله في 3 أجزاء، أصل هذا الكتاب، خرج الأحاديث والألفاظ الذي في هذا الكتاب وطبعت في 3 أجزاء، يأتي بالحديث الذي يحسن حتى وإن كان أعله أبو حاتم والبخاري، ويأتي ويرد عليهم ويذكر الشواهد والألفاظ والأقوال ويطيل النفس، وتجد في تحقيقه يقول: وقد أخطأ فلان في رده علي في هذه الزيادة وذلك، ويدخل في البحث ويبحث يخرج، ثم تأتي زيادة أخرى وقد أخطأ فيها فلان، ونعم نبه فلان علي وهو مصيب إلا أنه فاته كذا، يعني شيء عجيب، آية من آيات الله. فصدق من قال أن العلماء في هذا العصر عالة على كتب الألباني رحمه الله، عالة، لا تجد عالما أو محققا أو باحثا إلا ويرجع إلى كتبه، ولا بد. ولا تجد خطيبا يعتني بالأدلة إلا وغالب الخطب والأدلة التي يذكرها من كتب الشيخ الألباني، تصحيح تحسين. فهذا رفعه الله عز وجل بعلم الحديث والسنة والصفاء والتربية، كان يقول: التصفية قبل التربية، التصفية قبل التربية، صفي ثم ربي،